طيب رجل ذبح يوم العيد لكن قبل أن يصلي، يوم العيد لكن قبل أن يصلي، أي نعم يوم العيد بعد ما طلعت الشمس ذبح يعني ما تقول أسرع. الذي يجيبني عن هذا سأطالبه بالدليل، فمن عنده دليل فليتفضل وإلا فليسعى. نعم طيب، إذا قال إن الواو لا تقبل الترتيب، إذا قال إن الواو في اللغة العربية لا يعني لا تقبل الترتيب أو لا يلزم منها الترتيب، هنا في حديث، ما في حديث عن الرسول صريح في الموضوع. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يصلي العيد فوجد غنما قد ذبح فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسك قبل الصلاة فلا نسك له، وليذبح أخرى مكانها. فقام أبو بردة بن النيار رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إني نسكت شاتي قبل أن أصلي، أحببت أن يكون أن أطعم أهلي قبل كل شيء. فقال: شاتك شات لحم، انتبه، ما قال الشات حرام، حلال لأنه ذكاها تزكية شرعية، قال شاتك شات لحم يعني لا شات أضحية. قال: يا رسول الله، إن عندي أناقا، ومن يعرف العناق؟ ها؟ العنق الصغيرة لها أربعة أشهر أو نحوها. إن عندي أناقا هي أحب إلي من شاتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك، ضحي بها ولن تجزئ عن أحد بعدك، يعني إن لأن العناق من الماعز لا تجزي، لا بد الماعز من كلها سنة. على كل حال، الرجل الذي ضحى قبل أن تصلى الصلاة ليس له أضحية، لأنه ضحى في غير الوقت، ومن شرط العبادة أو شرط موافقة للشرع في العبادة أن توافق الشرع بالزمن طيب. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. فوائد من محاضرة حرمة شهر رجب: إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.